يقول رجل له دين والآن لا يعرف أين المستحق إلى المال، هل هو حي أو ميت، ولا يعرف أحد له معلومة عن ذاك الشخص، فماذا يفعل المستحق؟ يتصدق به على نية صاحب ذلك المبلغ. يقول هل يقال أن الفرق بين حرف المد واللين في عدد الحركات في المد يمد حركتين وأربع ست وخلاف اللين؟ لا، حتى اللين يمد أربع ست أو حركتين، مثل طعمهم جوامنا من خوف أو تقول خوف أو تقول خوف، وإنما الفرق في البيان من ناحية التشكيل. يقول ما تفسير حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أو إن الله خلق آدم على صورته؟ اختلف أهل العلم اختلافا في الضمير في قوله صورته، هل يرجع إلى صورة آدم أو إلى صورة الله عز وجل؟ ذهب أكثرهم إلى أنه يراجع إلى صورة الله عز وجل، لكن لا في الشكل، بتفسيرها إن الله خلق آدم على صورته من كونه سميعا بصيرا وهكذا، لكن ليس في ذات الكون، وإنما من كونه سميعا بصيرا متكلما وهكذا. يقول حروف مقطعة في قوله ألف لام ميم راء، ماذا يسمى الألف؟ ألف ما نسمي حرف مد هنا، ألف لأنه مكسور اللام فيه، واللام مد لازم حرفي مثقل، لام إذا كان بعدها ميم، وإذا كان بعدها الراء مد لازم حرفي مخفف، يعني ينظر بعد ما بعد ثلاثة أحرف هل هي شدة أو سكون، إذا شدة مثقل وإذا سكون مخفف. يقول هل يأثم لم يمد المد المتصل واللازم؟ لا ما يأثم، لكن من باب إتقان النطق. وقول الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم، غير صحيح، يعني لا يأثم من لم يجود، ومقصودنا بالتجويد الذي لا يأثم فيه عدم اللحن في تشكيل الكلمات ونطقها، أما نفس ذات التجويد مد تفخيم ترقيق من لم يفعل ذلك لا يأثم. يقول الرحيم مالك، هل ميم ليست ساكن والإدغام إدخال حرفين بعضهم بعض؟ إذا قلنا الرحيم مالك فالمقصود حال الوصل، ما قلنا الرحيم مالك، لا نقول الرحيم مالك، فعند حفص يكون إدغاما كبيرا عند الوصل. يقول ما الفرق بين الحديث الموضوع والحديث المتروك؟ الحديث الموضوع لم يثبت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجل اختلقه، والحديث المتروك سيق السند لكن في أحد رجال هذه السند رجل كذاب، فلكونه كذابا أسقطنا الحديث، لنخشى أن يكون قد وضع هذا الحديث. يقول امرأة أسقطت جنينا عمره تقريبا شهرين، فمتى تصلي وماذا تفعل بالجنين اللي سقطت، ندفنها أم ماذا؟ ما دم لم تنفخ الروح فيه فإنه يكون دم فاسد خرج منها، من حين تسقطه تصلي حتى ولو نزل الدم، فهذا الحكم حكم الاستحاضة. نعم. يقول ماذا نفعل بالجنين إذا لم يتبين في خلق إنسان؟ والغالب مدة شهرين لا يتبين في خلق الإنسان، لا يلزم دفنه لأنه يكون علقة دم متجمع. يقول لو أريد أطلب العلم كيف أطلب العلم منذ ابتدائه؟ العلم يرسخه صاحبه بحفظ المتون، فإذا استطاع الشخص أن يحفظ ما استطاع من المتون وأن يتقنها فهو خير له وأشرف له وأعظم له، ثم مع شروحاتها، وينتقي الشخص من المتون ما هو أشملها وأعظمها وأكثرها نفعا، ويبدأ بالعقيدة ثم ما بعدها. وإذا أمكن الشخص يكون عنده قرين أو شيخ أو أحد أهل العلم يقرأ عليه، يعني يحفظ المتن ويشرح له مقاصد المتن، فهو أولى وأقوى وهذه هي الطريقة السليمة في طلب العلم. وإذا كان الشخص في بلد ليس عنده أحد من أهل العلم يشرح تلك المتون فالوسائل الحديثة تيسرت من التسجيل ونحو ذلك، يستمع الشخص لشرح هذه المتون ويقرأ في كتب سلف هذه الأمة والعلماء الربانيين الناصحين لها. يقول: هل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بتبليغ رسالة نحو فعله مع خديجة رضي الله عنها؟ هذا من عظيم أخلاقه، فقد كان حسنا مع زوجته قبل الرسالة وبعد الرسالة، ولا ينظر الرجل إلى قلة ولا ينظر الرجل إلى كثرة الرجال المقصرين في حقوق أهاليهم، أو لا يخبر زوجته أين سيذهب أو ماذا فعل، بل الزوج يخبر: ذهبت لمكان فلان وقابلت فلان وقال لي كذا وقلت له كذا. وكذلك المرأة يجب أن تفضي لزوجها كل أمر لتدوم المودة والأنس. وغالب ما يؤثر على النساء القرينات، فيغلب على بعض النساء التباهي بأنها قد حقرت ونقصت من قدر زوجه، ولم تطبخ له مثلا، أو ولم تعينه على شيء، أو لم تجمل له، لكن هذا من التعاسة. يقول: ما صحة حديث أكرم النساء بركي يرسلن مؤونة؟ حديث ضعيف. يقول: هل يجوز تزويج الملتزم بغير الملتزم؟ نعم، شرط الإسلام فقط، لكن الشخص ينتقي التي تعين على دينه ودنياه. يقول: ذكر من جوزي أن الزوج لا يفشي بأسراره لزوجته ولا يكثر الهدية. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، بل يكثر من الهدية ويفشي له ما في قلبه إلا فيما يخصه هو، فيما يؤثر علاقاته الزوجية. ولهذا غالب الرجال إذا توفوا، إن كانت امرأة حاذقة تخبر: يملك كذا وكذا ومتدين من كذا ودين كذا رجلا وهكذا. والمرأة المحرومة إذا مات زوجها تقول: ما أعرف شيء، ما يحدثني بشيء، الخطأ منها هي، ما كسبت قلبه. يقول: هل يجوز الكذب، هل يجوز الحلف على الزوجة في حين الكذب عليها؟ سئل الشيخ بن باز هذا السؤال، قال: نعم، إذا جاز الكذب يجوز الحلف، فيشتري لها ساعة يقول: والله العظيم هذه بخمس آلاف ريال، حتى لو كانت 500. استغفر الله وتوب إليك. يقول: كيف أعرف أخطب من بيت ملتزم؟ من أفضل من يخطب للشخص أهل صديقه، فإذا كان عندها، إذا كانت صديقة مثلا أخت أو أم، يطلب منها أن يخطبوا له أو أهله. وهذا لها أصل، أن يخطب الشخص لصديقه، أو يخطب الشخص أو يزوج الشخص صديق أخته وهكذا. يعني أنا أقصد إذا تقطعت الأبواب بالشخص مثلا ما يعرف يخطب، مثلا عندها أم كبيرة في السن ما تستطيع أن تخطب، يطلب من أحد أصدقائه يقول: أنا أريد أن أخطب، إذا لو تخبر أهلك يخطبون لي. يعني وأفضل من هذا كله أن يخطب الشخص من صديق يعرفه، من أخت، يخطب أخته مثلا أو يخطب بنته، هذا من أفضل الأمور، لأنه قد عرف صديقه وهو طالب علم. يقول: هل سمع الدروس عن طريق الانترنت يدخل في حديث نزلت عليه المسكين وغشيتهم الرحمة؟ لا، أن مسلم يقول: ما اجتمع قوم، فلابد من اجتماع على الذكر وطلب العلم. أما الاستماع في الانترنت يسمى سماع علم، لكن اجتماع لطلب العلم لا. ثم دائما حلقات العلم الجلوس فيها أبرك، إذا كان الشخص يستطيع أن يحضر إلى حلقة العلم فهو أبرك بارك في علمه كثيرا لا شك. وتعرف الرجل إذا هل هو ملازم الحلقات أو غير ملازم يطلب العلم من سمته وحسن تعامله. ولهذا يشذ أن ترى رجلا ملازم لحلقات العلم بطلبها وهو يتحدث العلماء، هذا نادر. فالذي غالب يتحدث أهل العلم لم يلازم في صغره حلقات العلم بحفظ المتون وشرحها. حلقات العلم بركة من بركتها حفظ اللسان وصيانة النفس والدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال الخير لا يأتي إلا بخير، فحلقات العلم تأتي بخير عظيم من الصحبة الصالحة والخير والرزق وطلب العلم وحفظ اللسان وانشراح الصدر وحفظ النفس عن الشر وأهل الشر والاستماع للشر والبعد تبعدك عن الفتن، مع ما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة بإذن الله إذا صلحت النية من رفع الدرجات. نعم. ثم حلقات العلم لا توجد في أي مكان ولا في أي زمن، فإذا الله وفقك لحلقة علم أحمد ربك على هذه النعمة العظيمة. فكم من شخص يتمنى حلقات العلم لكن غير موجودة في بلده، أو مريض ما يستطيع أن يصل وهكذا، والله رزقك حلقات علم في بلد من أشرف البقاع وفي مكان من أفضل بقعة في ذلك البلد، في مسجد بل مسجد نبوي. نعم، الإنسان يفرح بهذه النعمة الكبيرة. نعم. ومن بدل النعمة الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يقول كيف الشخص يتغلب على قلة الهمة خصوصا في حفظ القرآن أو حلقة تعليم الشرعي؟ الذي يرفع الهمة دائما الصحبة، أو يخفضون الهمة الصحبة. بإذن الله يصلحون الشخص الصحبة، يفسدون الشخص الصحبة. فأعظم تأثير على الشخص هي الصحبة الصالحة بصلاح أو صحبة سيئة بفساد. فإذا وجدت صحبة صالحة هميمة تحفظ وتراجع وتقرأ، يعني تحفظ القرآن ومتون وتراجع وتحرص على حلق الذكر، هذه اللي تقوي همتك. أما إذا جلس الشخص مع من لا يرى أن له واجبا ورسالة في الدنيا يميتون هممه، فلا يحفظ القرآن ولا يراجع ولا يقرأ، هذا ما يبني لآخرته، هذا مهمل، هذا ابتعد عن هذا، كبر في السن يندم، يجلس وحده، يجلس في بيته وحده. أما الشاب إذا كبر يدرس وينفع الله به، فأنت تبني لمستقبلك بالدين، بتعليم الناس بالدين، بتعليم الناس، وتبني آخرتك بالجنة بإذن الله. فلا يحقر الشخص ولا يستخف ما يحفظه من العلوم الآن، تحتاج لها في المستقبل، بل قد تحتاج لها الآن. وأن ترى مثلا صاحبا لك لا يحضر حفظ متون أو حلقات متون وأنت تحضر، ترى الفرق بينك وبينه، ليس من ناحية الصلاح والسمت بل من ناحية التحصيل العلمي. فلو قلت له مثلا أين هل فيه في فلو قلت له مثلا باب عشرة النساء أين أجده، أو هل أحد من العلماء ذكره؟ ما يعرف، أنت لا تعرف أن في كتاب النكاح في باب يسمى باب عشرة النساء بل تحفظ ذلك. فأنت لا شك لو نظرت إلى غيرك ممن لم يلازم حلقات الله شرفك عليهم ورفعك عليهم. فحافظ على هذه النعمة قبل أن تسلب إن لم تشكرها، إن شكرتها الله أعطاك أكثر منها، تكبر يسيرا فتدرس من باب شكر النعمة، لأن الله شكرك على لأن الله شكرك لأنك شكرت تلك النعمة. وطالب العلم جميع فئات المجتمع تحتاجه، ولا يوجد هذا إلا لطالب العلم، مثلا الطبيب ما يحتاجه إلا المريض، لا المزارع ما يحتاجه إلا من عنده زراعة، طالب العلم جميع الخلق ذكر أنثى صغير كبير شريف وضيع يحتاجون له لأنه يعلمهم أمور دينهم، ولا يوجد هذا لطالب العلم فقط، لذلك الله رفعه في الدنيا والآخرة. فيسألها الطبيب ويسألها المزارع ويسألها المهندس ويسألها الزبال يحتاج له، كلهم يحتاجون لطالب العلم. ولو تاك الشيطان قال أنا أحفظ وأنسى، أقول ما يضر، هذا ديدن أهل العلم، يحفظون وينسون، لا توقف عن الحفظ بل راجع. نعم.